يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس. متفق عليه. سبق معنا بحديث ابن عمر ذكر ما يتعلق باقتراء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير، وسبق القول أن هذا الحديث من الأحاديث المهمة، بل من أهم الأحاديث المتعلقة بأحكام المدايانات، ولهذا كان فيه فصلا للنزاع في كثير من المسائل، بل في كثير من المسائل الواقعة. وفوائده ومسائله كثيرة، ولهذا لم يزل أهل العلم يأخذون من هذا الحديث وما جاء في معناه بعض أحكام المداينات. وسبق شيء مما يتعلق بأحكام الوفاء أخذ من هذا الحديث مما هو نص منه ومما يفهم من هذا الخبر، وأنه حينما يقتص أو حينما يقتضى الدراهم من الدنانير أو أي عملة بعملة أخرى فإن المصارفة تكون بينهما بسعر ذلك اليوم الذي حصل فيه الوفاء مع أن لا يخترق وبينهما شيء، كما في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب، وعلى هذا يكون هذا الخبر مخصصا لعموم الأخبار الأخرى. ما جاء في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد ذكر صاحب سبل السلام في كلام على حديث ابن عمر، ذكر في آخره ما معناه أنه أن الاقتراء بمثل الدين أنه خرج على الغالب أو ليس مقصودا، وأنه يجوز الاقتراء ولا يعني أن يقضي الدراهم من الدنانير أو بعض العملات بالعملات الأخرى يعني على مقتضى هذا القول ولو كان بغير سعر ذلك اليوم، أخذا من عموم الأخبار أو من الخبر الذي قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم. وعلى هذا يكون على قوله لو أنه مثلا كان له ذهب فأراد أن يأخذ مكانه فضة كفعل ابن عمر: أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. فلو كان له في ذمته مثلا 100 دينار وأراد أن يأخذ دراهم يجوز أن يأخذ مثلا مكان الدنانير دراهم، فلو كان سعر الدينار في ذلك اليوم 10 دراهم تقابل دينار أو تساوي دينار، فيكون 100 دينار يكون ثمنها 1000 درهم. هو يقول يجوز أن يأخذ 1000 أو 1200 لاختلاف الصنف. وهذا لا شك أنه قول ضعيف، ومما يؤخذ عليه رحمه الله خاصة أن له عناية بالحديث، وكأنه أخذ بعموم الخبر. والقاعدة أن الأخبار العامة لا تعارض الخاصة، وأنه إذا جاء خبر خاص وخبر عام فالخاص كما يقول العلماء يقضي على العام أو الخاص مقدم على العام. ويقال هذه الأخبار التي جاءت لأنه إذا اختلفت هذه الأسماء فبيعوا كيف شئتم، هذا إذا كانت مصارفة، إذا كانت المصارفة مصارفة عين بعين، عين بعين، دراهم حاضرة بدراهم حاضرة، دولارات بريالات، ريالات بدنانير، أو ما أشبه ذلك من العملات. أما إذا كان أحدهما في الذمة فإن السنة دلت على أنه لا يقتضي إلا إلا يقتضي أن لا يأخذ إلا مثل دراهمه أو مثل دنانيره. فإذا كان له عليه مثلا 1000 دولار وأراد أن يأخذ مكانها ريالات فيأخذ بسعر ذلك اليوم ولا يزيد. وسبق أن الزيادة المضطربة والارتفاع الذي لا ينضبط لا يؤثر على الصحيح. ولهذا قيل يا أحمد إن الناس أو إن السعر أو إن الناس يتغابنون بالدرهم، إن الناس يتغابنون بالدانق والدانقين، الدانق 6 درهم، قال لا بأس بذلك، يقول رحمه الله هذا لا يؤثر لأن هذا لا ينضبط. فالسنة الصريحة. ثم أيضا مما يدل على أنه يجب أن يأخذها بسعر يومها ما سبق في الحديث عن عبد الله بن عمر أنه رأى أنها عذب ما لم يضمن أو يضمن، يعني ما لم يكن في ضمانه. فكيف يربح على يربح في مال ليس داخلا في ضمانك في ضمان غيرك ومع ذلك تربح؟ له من العدل والإنصاف أن تأخذ مثل دراهم، أن إما أن تأخذ عين الدراهم أو أن تأخذ مثل الدراهم مثل مالك الذي في ذمة المدين، وإن أخذت البدل فتأخذ بما تساوي، تأخذ بما تساوي، هذا هو الواجب. ولهذا لو كان له في ذمته دين غير الدراهم مثلا، له في ذمته مثلا يعني له في ذمته بر أو شعير أو طعام مثلا وأراد أن يستبدله بغيره فإنه يأخذ ثمن طعامه. فلو كان له في ذمته مثلا شيء من الطعام، شيء من الطعام يساوي 1000 ريال، يساوي 1000 ريال، فإنه يأخذ بدله 1000 ريال، 1000 ريال، ولا يأخذ زيادة على 1000. ولو كان الطعام يساوي 1000 ريال وأراد أن يأخذ 1100 فلا، لأن هذا الطعام الذي في ذمة مدينك مضمون عليه وأنت منهي أن تربح فيما لم يدخل في ضمانك. فالمقصود أن أنه كما قال عليه الصلاة والسلام أن تأخذها ألا تأخذها بسعر يومها وألا تفترق وبينكما شيء بهذين الشرطين، يجوز اقتضاء ما في الذمة بعين حاضرة. وسبق أنه يجوز اقتضاء ما في الذمة بما في الذمة على الصحيح، إما على سبيل المقاصة أو على سبيل مطارحة الدين بالدين كما سبق. وحديث هذا أنه نهى، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش. النجش يقال النجش والنجش، النجش أو النجش هو الإثارة، ومنه إثارة الطير. الإثارة الشيء أو نجش الشيء هو إثارته. ولهذا نهي عن إثارة السعر الذي يكون فيه ظلم للمشترين، لأن الواجب هو أن يؤخذ بالسعر الذي يساوي، والمناجشة تفضي إلى المنازعة وإلى فساد ذات البين والمعاداة والبغض. ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تناجش، ونهى عن المناجشة مطلقا، ونهى عن النجش. والنجش معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو معنى النجش، هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. فيأتي مثلا إنسان إلى الحراج ويحرج على سلعة أو يحرج على شيء معروض مثلا من طعام أو خضار أو فواكه أو سيارة حراج السيارات مثلا ويزيد هذا في السلعة وهو لا يريد شراءها، إنما ليرفع في سعره، سواء أراد أن يغر مسلما أو لم يرد ذلك فهو محرم على كل حال. والنجش قد يكون بالمواضعة بين البائع ومن يريد ومن يسوم، وهذا محرم على الاثنين، إذا كان بمواطعة فهو حرام ولا يجوز المواطعة على ذلك، والناجش آثم، ومن يعين على النجش فسائل فهو آثم إذا اجتمع على ذلك. هذا هو النوع الأول من النجش، وهو أن يتواطى على ذلك، وهو أشده لأن فيه أعظم التغرير، لأن فيه أعظم التغرير لمن يريد الشراء، ولأن من يحضر يقتدي بقول غيره في الغالب ممن يسوم، فيرى أن الناس يسومون ويرى أن هذا يرفع في السعر فيقتدي به فيرفع في السعر عليه حتى يأخذه. والثاني من المناجشة أن يكون النجس من المشتري وحده ممن يسوم، دون سواء كان ولو لم يكن بمواضعة، من المشتري وحده أو من يسوم أراد أن ينجش في هذه السلعة وأن يرفع في سعرها لكي يثيره، فهذا محرم. وهذا على قسمين، هذا النوع تارة يكون وهو تارة يكون بأن يريد أن يغر المشتري بها وأن يوقعه في السعر المرتفع، وتارة يكون من باب العبث، وكله محرم. والقسم الثالث أن يكون النجش من البائع وحده، وصورته أن تسأل صاحب السلعة تقول بكم اشتريت هذه السلعة، فيقول اشتريتها بعشرة ريالات، وهو بالحقيقة ما اشتراها إلا بخمسة ريالات، فتقول أربحك ريالا أو ريالين بناء على أنه اشتراها بعشرة، ولو علمت أنه اشتراها بخمسة ما أخذتها بزيادة على بهذا السعر. فهذا في الحال نوع من النجش، وهو نوع من الغبن، وهو لا يجوز. وفي جميع الصور الثلاث للمشتري الخيار، وهل يفسد، وقبل ذلك هل يفسد البيع ولا يفسد، فيه خلاف، وكثير من العلم وأكثرهم على أنه لا يفسد، لأن الحق فيه لآدم، لأن الحق فيه لآدم، وما كان الحق فيه وما كان الحق لآدمي فإنه يكون الأمر له، والمصلحة متحققة والمفسدة زائلة بأن نجعل له الخيار، وإذا كان الخيار له فإنه يحصل مقصوده ولا ضرر عليه من ذلك. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للركب الذين يقدمون بالطعام كما سيأتي إن شاء الله فيما إذا باعوا ثم تبين أنهم غبنوا جعل لهم الخيار عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا مسألة النجش نقول إن لك الخيار في هذه الحال، وتفوت المفسدة وتحصل المصلحة إذا أراد أن يأخذ هذه السلعة. فالنجش بهذه الصور محرم ولا يجوز، وينبغي التحذير منه وبيانه، خاصة أنه يكثر في المواضع التي يكون فيها الحرائق محرج، وخاصة في معارض السيارات حينما تعرض السيارة وتباع للمزايدة فيزيد هذا. وإذا كان عن اتفاق من يريد الشراء، يريد عن اتفاق منهم، وربما اجتمع أناس حتى فيزيدون فيها لكي يدفعوا من يريد شراءها فيحتكرون، فيكون محرما أعظم وأعظم، فهو نوع من النجس في الحقيقة، ونوع من الاحتكار بأن يحتكروا السلع إذا أرادوا السلع مثلا فيزيدون فيها حتى يدفعوا غيرهم عنها ويأخذونها، ثم يتفقون ويتواطؤون ويبيعونها بما يشاءون، ويكون في ضرر الناس. فالمقصود أن ما فيه إيذاء برفع السعر أو إيذاء بمنع الناس من شراء فهو من الأمر المحرم، فهو من النجش، وهو من الاحتكار، وهو أيضا مخالف للحكمة التي جاءت في جلب البيع في جلب السلع، وأن العلة أن يرزق الله الناس بعضهم من بعض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جامع مسلم: دع دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والمقابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. حي جابر هذا حديث جيد، وقد رواه مسلم مختصرا بأنه نهى عن الدنيا أو روى ذكر الدنيا منه بدون استثناء، بدون ذكر استثناء نهى عن الدنيا. وفي رواية هذه وضحت وبينت أنه نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. وفي هذا الخبر نهي عن أنواع من البيوع المحرمة، أولها المحاقلة. المحاقلة هو بيع الحب في السنبل بالحب المفروك الذي في الأرض الذي قد تم وقد أخذ واستحصل، فيباع الحب المأخوذ بالحب الذي في السنبل، الحب الذي في الزرع، وهذا محرم. لماذا يحرم بيع الحب الذي في السنبل بالحب المفروز؟ لأنه يكون بيع حب معلول، وهو الحب الذي خارج السنبل بالحب الذي في السنبل. ومعلوم أن الحب الذي يكون فيه السنابل ولا زال في الزرع لم يفرك ولم يؤخذ من، يعني لم ينظف ولا زال، فإنه لا يعلم قدره، فيكون البيع بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم بمجهول. وهذا والحب من الأصناف الربوية، والأصناف الربوية يشترط فيها إذا اتفق جنسها التماثل، فإذا باع البر بالبر يجب التماثل، ومقياس التماثل هو الكيل في الحبوب، البر بالبر مثلا بمثل، الحب بالحب، الشعير بالشعير مثلا بمثل، الملح بالملح مثلا بمثل، وهكذا. وإذا جهل التماثل كان الربا. والقاعدة في باب الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه هي القاعدة في باب الربا. فلما لم يتبين التساوي أو العلم بالتساوي يكان محرما. وعلى هذا وسمي المحاقلة من الحقل، لأنه يكون في الحقل فسميت المحاقلة، سمي بيعها أو نهي عن المحاقلة كما جاء في الخبر. وعلى هذا إذا كان الحب الذي في السنبل حب، إذا كان شعيرا، والحب الذي المفروض المفصول الذي قد نظف بر، على قاعدة شكل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز. لماذا يجوز؟ لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الجنس. فلو كان الحب مثلا الماء الذي قد نظف الحب الذي في الأرض قمح، والذي في السنابل شعير، فإنه يجوز، لأن العلم بالتفاضل جائز، فالجهل به يكون جائزا من باب أولى. وإذا القاعدة نقول ينظر في الحب في الحبوب، إذا كان الحب مختلف الجنس جاز مطلقا ولا إشكال، فلا يكون داخلا منه. وإن كان الحب إن كان الجنس واحدا فإنه لا يجوز، لكن نهى عنه عليه الصلاة والسلام مطلقا، لأنه في الغالب لا يباع الجنس إلا بالجنس، فنهي عن بيع الجديد بالحديث، لأنه في الغالب يكون البيع الجديد بالحديث، فنهي عنه كما سيأتي مسألة المجابنة. صورة على هذه إذن عندنا الصورة الأولى أن يكون الجنس مع الجنس ومال، حالة أن يكون الجنس مختلف، عندما يستوي الجنس يكون محرما، وعندما يختلف الجنس يكون جائزا. صورة ثالثة أن يكون الحب قمح والسنابل قمح، لكن حتى الآن الزرع ما في حد، مجرد زرع ما في حد. في هذه حال نقول يجوز بيع القمح في هذه السنابل، ولو كانت السنابل سنابل قمح إذا كان الحب لم يوجد حتى الآن، لأن غاية الأمر أنه مجرد حشيش، إذا يبس كان حشيشا فهو رطب الآن، وقد ربما أكل قصيلا وحشيشا، والحشيش ليس من أصناف الربوية، فيجوز بيع القصيل إذا لم يكن فيه حب، إذا لم يكن فيه حب بأي حب كان، لأنه لا يكون من الأصناف الربوية، ولو كان القصيل من جنس الحب الذي قد نضج، لكن بشرط أن لا يوجد في السنابل شيء من الحب. كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المجابنة، والمجابنة هي بيع الثمار، هي بيع ماء الثمار أو بيع الثمر بالثمر، من بيع وبيع العنب بالزبيب. وكذلك يدخل بالمجابنة المحاقة، لأن المجابنة تشمل بيع الثمار وبيع الزروع، فعلى هذا يكون ذكرها من ذكر العام بعد الخاص، وخصها عليه الصلاة والسلام لأن لها اسما خاصا. ويكون النهي عن بيع الحب الحديث بالجبيب يكون نهي عنه نهيا بالخصوص، ونهي عنه بالعموم من جهة المجابنة. وسميت المجابنة بهذا الاسم من الزبن، وهو الدفع، ومنه الزبان الذين يدفعون بأهل النار إلى النار، فالزبن هو الدفع، لأن كل بائع يدفع صاحبه ويريد أن يستوفي حقه، فعلى ولا تجوز المجابنة، لأنه للعلة كاذبة، لأنه يجب التماثل في الأصناف الربوية، فإذا أراد أن يبيع ثمر النخل الرطب في رؤوس النخل، أراد أن يبيعه بثمر في الأرض فلا يجوز، لأن الذي في رؤوس النخل لا يعلم قدره إلا بالخرص، والخرص في باب الربا لا يجوز، وعلى هذا لم يعلم التماثل، فإذا لم يعلم التماثل يكون أو جهل التماثل، والجهل بالتماثل كما سبق كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز أن يباع النخل التمر في رؤوس النخل بالتمر الذي في الأرض، لا يجوز، إلا كما سيأتي بمسألة العراية بشروطها، وأنها تجوز في خمسة أوسق فأقل بشروطها التي ستأتي إن شاء الله. كذلك أيضا بيع العنب بالزبيب لا يجوز، لأن العنب الذي لأنه لا يمكن أن يتماثل، فهذا زبيب وهذا عنب، فلا يحصل التماثل. واختلف العلماء في مسائل من هذا الصنف، هل تجوز أو لا تجوز. المقصود أنه من شرطه أنه يجب أن يكون متماثلا، ويسأل قاعدة في الباب الربا، يباع التمر بالتمر، وعلى هذا هل يباع الرطب بالرطب؟ في خلاف الأظهر أنه يجوز أن يباع الرطب بالرطب، لأنه في هذه الحال مساوي، وإن كان إذا تناهى ييبس ويختلف في الكيل، ولا زال يتناهى حتى يخف، يعني حتى يخف في الكيل أو حتى يقل حجمه في الكيل، لكن ما دام في هذه الحال متساوي فالصحيح أنه يجوز بيع الرطب بالرطب، وإن كان هذا الرطب وهذا الرطب في ثاني حال، وإن كان غير مستويين، فعلى هذا تكون مجابنة محرمة. والمخابرة، وعن الدنيا إلا أن تنم، المخابرة من الخبار وهي الأرض التي تزرع، أو من الخبار وهو الأبكار وهو الزارع، والمخابرة اختلف فيها اختلاف كثير، وسيأتي في باب المزارعة ذكر ما يجوز مما يباع من الأرض من ثلثها، أو أن تزرع المزارعة من الثلث أو الربع على الصحيح بشيء مشاع مسمى معلوم، لكن ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من المخابرة غير ما أجازه من المزارعة. المخابرة التي نهى عنها هي المخابرة المفضية إلى الغرض، ولهذا قال الليث رحمه الله، الليث بن سعد، إن الذي نهاهم عنها عنه النبي عليه الصلاة والسلام شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال الحرام علم أنه ربا، أو علم أنه حرام، أو كما قال رحمه الله المخابرة أن تحصل مثلا أن يتفق مثلا المزارع مع العامل يقول زرعتك على هذه الأرض وأن لك الجزء الغربي منها أو الجزء يعني ما يزرع غربيها أو ما يزرع شرقيها أو ما يكون في هذه الجهة أو ما يكون مثلا قريبا من الماء قريبا من البئر أو ما يعني يخص بقعة معينة، فإذا خص بقعة معينة فإنه يحرم لأنه نوع من الغرر والمخاطرة، قد يكون مخاطرة في حق المزارع وقد يكون في حق العمل، فيجوز ألا تزرع إلا الأرض هذه إلا هذا القسم ولا تنبت إلا ولا ينبت إلا القسم الذي خصصه، فيحصل مخاطرة في حق المزارع، وقد تزرع جميع الأرض إلا هذا الموضع أو يكون زرعها ضعيفا فيكون مغارة وخطر في حق مخاطرة في حق العامل، فنهي عنه وأمر بشيء يكون فيه عدل بين الجميع وهو أن تكون على النسبة بأن يكون الثلث والربع بقدر ما تزرع الأرض في أي شيء منها، ويكون هذا بعمله وهذا بماله، أو لو كان المال من أحدهما فلا يضر، ولهذا نهى عن الثنية إلا أن تعنى في الحديث الأخضر عن مسلم عن الثنية يعني الاستثناء. رواية الخامسة هنا عن السنن نهى عن الثنية إلا أن تعنى موضحة تبين، فلو قال بعتك مثلا هذا بعتك هذا النخل إلا شيء إلا شيئا منه هذه ثنية مجهولة، أو بعتك مثلا هذه النخل هذه النخلاء هذا البستان إلا هذه إلا إلا مجموعة من النخيل أو مجموعة من النخل أو مجموعة من الشجر ولم يحددها، أو يقول بعتك هذا البستان إلا شيئا أحدده أنا فيما بعد، هذا لا يجوز لأن فيه غرر ومخاطرة، لأنه من شرط المبيع العلم كما سبق، وهذا يجهل، فإذا جهل صار فيه إذا جهل المبيع جهل السمع في الحقيقة، لأنه لا يدرى ما هو المستثنى حتى يقدر على الحقيقة، فلهذا لما كان يفضي إلى هذا الغرر فيكون محرما، والرسول عليه السلام نهى عن الغرر كما سبق. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمجابلة، رواه البخاري. حديث أنس رضي الله عنه له شواهد، شاهد حديث جابر رضي الله عنه في بعض ما ذكر، المحاقلة سبق ذكرها، والمخاضرة هو بيع الثمار قبل أن تنضج قبل نضجها، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى في حديث أنس وحديث ابن عمر والصحيحين وكذلك حديث ابن هريرة في صحيح مسلم وحديث كثيرة في هذا الباب أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلح، لأنه إذا باع ثمرة هذا النخل ولم يبدو صلاحه ولم يبدو الصلاح فإنه لا زال متعرضا للخطر، قد تتلف الثمار، فكيف تبيع أخاك مالا أو تبيعه شيئا وفيه شيء من المخاطرة وقد لا تحصل الثمرة بما تأخذ مالها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، فلا يجوز البيع قبل أن تنضج بل ينتظر حتى تنضج الثمار ويبدأ النضج فيها على خلاف فيما يشترط فيه النضج ومع اختلاف الأصناف كما سيأتي. والملامسة والمنابلة، الملامسة والملامسة نوع من أنواع البيوع التي كانوا يتبايعون في الجاهلية وكذلك المنابلة، والرسول عليه الصلاة والسلام خص هذه البيعات لأنها كانت موجودة، وإلا قد نهى عنها نهيا عاما في حديث محكم وهو كالقاعدة في باب البيوع وهو النهي عن الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم لأنه نهى عن بيع الغرر. والملامسة أن يقول يعني قيل في معناها أو صور في عدة صور منها أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا أو إذا لمست هذا الشيء فإنه يكون البيع بيننا، والملابسة كذلك أن يقول أي حصاة نبتها فوقعت على ثوبي فهو لك، أو أن يقول ينبذ الحصاة ويرميها فتكون علامة على العقل والبيع، وهو على جميع التفاسير مثل ما سبق في بيع الحصاد وكذلك بيع الحبل أو حبل حبلة يعني الحمل وحمل الحمل كله على جميع ما ذكر كله محرم لأنه من أنواع الغرم. والمجابنة سبق ذكرها في حديث جابر. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللبان. قيل ابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر اللبان؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث جاء بما عن عدة أخبار وهو النهي عن تلقي الركبان. الركبان جبوا راكب وهم الذين يأتون بالجلد إلى البلد. وقوله الركبان ليس بشر فقد يكونون ركبانا وقد يكونون مسافرا. إنما ذكر على الغالب لأن الغالب من يأتي من بلد بعيد يكون راكبا فنهى عن تلقي الركبان كما في هذا الخبر وجاء معنا أخبار عدة. فلا يجوز تلقيهم والشراء منهم. فلو قدم الركبان إلى بلد ببراعة واشترى منهم إنسان فإنه لا يجوز. والعلة هو خشية الضرر بالركبان لأنه إذا تلقاهم واشترى منهم فإنه ربما كان سببا في الضرر عليهم لأنه يشتري بالسعر الذي يعلمه وهم لا يعلمون السعر لأنهم بتوهم قدموا وقد يكونون ليسوا عالمين بالسعر كما هو الغالب. ثم أيضا في الحقيقة فيه ضرر على أهل السوق وثم بعد ذلك يحصل ضرر على أهل البلد عموما. وقيل واختلف في المعنى هل النهي عنه لأجل الضرر على أهل السوق على أهل الجلد أو النهي لخشية الضرر على أهل السوق. والأظهر والله أعلم أن الشارع دفع الضرر عن الجميع فهو دفع للضرر عن الركبان ثم يقول بعد ذلك بالضرر على السوق لأنه إذا تلقاهم واشترى منهم فإنه يحتكر السلعة ويتضرب بها فيأخذها ويمنع غيره ممن يريد الشراء فيطلب فضل الله كما يطلبه هذا المتلقي. ثم بعد ذلك أيضا ربما تضرب بهذه السلعة فمنع منها عموم الناس ممن يأخذها لحاجته لا للبيع. فالشارع راعى المصلحة العامة لعموم الناس وراعى المصلحة الخاصة للركبان الذين يقدمون بهذا. وهذا الحديث عام في التلقي هذا هو الصحيح أنه عام وأن تلقيهم لا يجوز سواء كان خارج البلد أو داخل. فلو أن من جاء من خارج البلد قدم ودخل البلد وحتى الآن لم يدخل السوق نقول لا يجوز أن يشتري منه ولو كان داخل البلد. وشرط شراء منه إذا دخل السوق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ابن عمر حتى يبلغ به السوق أو حتى يبلغ بها السوق. فمنتهى النهي عن التلقي هو البلوغ بها إلى السوق. فمن قدم بسلعة من خارج البلد فلا يتلقى ولا يشترى منه حتى ينتهي إلى السوق. ثم اختلف العلماء بهذا المعنى وذكروا أشياء منهم من ذكر النهي بشروط وقالوا وفي المذهب ذكروه بشروط خمس مثل أحمد رحمه الله وغيرهم ذكر شروطا أخرى ذكروا شروطا كثيرة. منهم من ذكر أن شرط أن لا يكون من يقدم عالما بالسعر وأن لا يكون هو الذي عرضه. فلو أنه كان عالما بالسعر مثلا أو كان هو الذي عرضها على المتلقي هو الذي عرضها عليه فإنه يجوز. والصواب المنع مطلقا للنهي ولأن العلة جاءت كما في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرزق الله بعضهم من بعض فأمر بأن لا يتلقى السنة حتى يكون البيع عاما والشراء عاما ولا يختص به ناس دون آخرين. وهذا هو الأظهر هو العموم. لكن ذكر ابن عيد رحمه الله أن هذا الخبر هل ينظر في المعاني ويخصص ما جاء بهذا الخبر بالمعاني المرادة وهذا يبنى على قاعدة أصولية اختلف العلماء فيها وهي أنه هل يعني قالوا في هذه القاعدة: هل يستنبط من النفس معنى يخص به، أو هل يصح أن يستنبط من النفس معنى يخص به؟ والصحيح أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخص به، وقد دل الخبر على، وقد جاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا، معنى أن ننظر في النص وننظر في العلة وننظر في المعنى، فإذا تبين المعنى وظهر المعنى فلا مانع من التخصيص عند فوات العلة التي جاء، عند عدم وجود العلة التي جاء النهي لأجلها. ففي قوله النهي عن تلقي الركبان مثلا، قال بعضهم إنه إذا كان بلد كبير مثلا في المدن اليوم، مثلا في منطقة الرياض، لو جاء إنسان بجلد أو جاء بأشياء عرضها للبيع لسيارة، حبحب مثلا أو أنواع الخضار أو شيء مما يباع، ودخل به إلى البلد، إلى البلد، فهو بلد واسع، فهل يقال إن مثلا السعة في هذه البياعات وكثرة العرض وتوفر مثل هذه الأشياء، وأن الناس لا يتشوفون إلى هذا الداخل الذي قد لا يعلم به إلا العدد اليسير، لا ينظرون، ومن أراد السلعة قصد السوق، هل يقال إن السعة في وجود هذه الأشياء والكثرة تكون مسوغا لجواز تلقيه والشراء منه؟ مثل لو أن إنسان لقي هذا في مكان، أو لقيه عند في محطة مثلا، أو واجهه عند مسجد، أو في مكان يستريح، فندق أو سكن، فاشترى منه قبل أن يبلغ إلى السوق الذي قصده. فمن نظر إلى المعنى وقال إن المعنى هو أن العلة فيه خشية التضييق على الناس وخشية التضييق على من يريد البيع، أجاز ذلك، لأنها علة يمكن أن تستنبط من النص ويخصص بها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب. فلهذا قالوا إنه يخص. ومن نظر إلى عموم المعنى ونظر إلى عموم العلة مطلقا وقال إن هذه السلعة وإن كانت يسيرة، قد يكون تلقي هذا الرجل فيه منعا لغيره من الناس من الشراء منه. فالمقصود أن هذا دائر على المعنى، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: تلقوا الجلب. ثم هذا الخبر في اللفظ الآخر عام، سواء كان الذي قدم من البادية أو من الحاضر، ولهذا قال في اللفظ الآخر: نهى عن بيع الحاضر للبادية، ليس لم يرد التخصيص من قدم من البادية، من قدم بجلب من البادية بسمن أو غنم مثلا، أو كان أو غيره مثلا مما يجلب، بل قال عليه السلام ذكر البادي من باب الغالب. وإلا فلو قدم إنسان مثلا من مدينة إلى مدينة فإن الحكم عام، الحكم عام، وإنما خرج على الأغلب، لأنه في عهده عليه الصلاة والسلام الأغلب أن الجلب كان يكون من البادية، وإلا فالحكم على الصحيح للعموم كما هو قول جماهير العلماء. لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر اللباس، كذلك أيضا لا يجوز أن يشتري منه، ولا يجوز أن يبيع له، لا يجوز أن يبيع له، فلو تلقاه للشراء سبق أنه لا يجوز. ولو وأيضا مما يستفاد من قول لا تلقوا الركبان، يعني لا تلقوا الركبان سواء خرج قاصدا أو لم يقصد، ولو أن الإنسان مثلا خرج من بيته مثلا لم يقصد تلقي الركبان، وواجه في طريق من يريد البيع ينهى. لو قال أنا ما خرجت من البيت لقصدي أن أتلقى من يبيع ممن يقدم، فنقول ولو كان، لأنه نهى عن مطلقا. وأيضا مما ينبغي التنبيه إليه، إذا كان الذي قدم إلى البلد لا يريد أن يقصد السوق كما يفعل كثير من الناس، يقدم مثلا بجلب ويريد أن يبيعها في أي مكان، مثلا يقف في أقرب شارع أو في أقرب مكان ويبيع، هذا لا ينهى عنه، لأنه لم يقصد أن يعرضها للسوق، بل قصد أن يبيع على أول من يريد يشتري، كما يقع لكثير من يريد عرض السلعة فإنه يريد أن يبيعها ممن تيسر، مثل هذا غير داخل في النهي، ما دام أنه يريد أن يبيعها لمن يريد شراءها ولم يقصد إلى السوق فلا بأس بذلك. إذن لا يكون النهي واردا إلا لمن للسلعة التي يقصد بها إلى السوق الذي يتبايع به الناس. ولا يبيع حاضر اللباس، كذلك أيضا لا يبيع الحاضر، فلا معنى أن لا يكون له سنسار دلال. والعلة كما سبق في النهي عن سلاق الركبة العلة واحدة، لأن الراكب أو من يقدم من خارج البلد يأتي بالسلعة يبيعها بما يتيسر، في الغالب أنه لا يكون من أهل البلد ويريد أن يبيع ويمشي، ما يريد يتربص بها وينتظر بها السوق، لا يبيع ويمشي. لكن السمسار والدلال له هذا، أول أنه يغريه بالثمن، ثم أيضا يتربص بها يقول دعها عندي أبيعها لك وينتظر بها أيام فيمنع الناس منها، فلو ترك هذا الذي جلبها لكان فيه مصلحة للبائع ومصلحة لعموم الناس، فهذا يبيع ما معه من متاع ويذهب، والناس يشترون منه لأنه لا يريد أن يتضرر بالسعر. ولهذا قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والصحيح أنه منهي مطلقا سواء كان بأجرة أو كان متبرع، وقال المتبرع أنا ناصح، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمناصحة، قال الدين النصيحة، وقال إذا استنصح أحدكم وخاف ينصح، نقول الحمد النصيحة واسعة، فلم تتضيق النصيحة في أن تبيع له، ولأن نصيحتك هذه في الحقيقة تتضمن الضرر على عموم المسلمين، وما كان فيه مصلحة ومفسدة ومفسدته أغلب فإنه ينهى عنه، وإن كان فيه مصلحة لكن الشارع راعى المصالح العامة قدمها على المصالح الخاصة، فأنت تراعي مصلحة خاصة وهي نفع هذا البائع في سبيل مفسدة عامة لعموم الناس الذين يريدون أن يستفيدوا، فدفع المصلحة الخاصة في سبيل تحسين المصلحة العامة. فعلى هذا ولهذا قال ولا يبيع حاضر لبائع. قلت نعم بس ما قال لا يبيع حاضر، قال لا يكون له سمسارا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. هذا في معنى ما تقدم لا تلقوا الجلب. الجلب معناه المجلوب، هذا معنى الجلب يعني ما يجلب منه. فاذا تلقاه انسان تلقى الجلب واشترى منه ثم بعد ذلك قدم السوق، نقول اول لا يجوز تلقي الجلب كما سبق ولا الشراء منه، بل ينتظر حتى يقدم السوق، لأنه إذا قدم السوق فهو في هذه الحالة قد صار على بصيرة وعلى بينة وعلم السعر، وهو الآن بالخيار إن شاء باع عليه وإن باع وإن شاء باع على غيره. فإذا تلقاه إنسان قبل أن يبلغ السوق على الصحيح ولو كان داخل البلد، إذا كان يريد السوق فإن صاحب سيده أي صاحبه يعني صاحب المتاع أو الطعام أو الجلب بالخيار، نقول السلعة الآن أنت بالخيار، إن شئت نزعناها منك لا يلزم. وهذا يبين أن العقد صحيح وأن البيع صحيح، ولأنه مقصود فيه مصلحة الآدمي وهو العاقل، فلهذا كان الخيار فيه، وكان الخيار كما سبق في النجس فهو بالخيار. ثم الخيار هنا هل يقال له الخيار مطلقا أو له الخيار إذا غبن؟ ذهب جمع أهل العلم أن الخيار لا يكون له إلا إذا غبن. فلو باع مثلا الجلب الذي معه 1000 ريال ممن تلقاه، ثم قدم السوق فوجد هذه السلعة لا تساوي إلا 1000 ريال نفس ما اشتراه، قالوا إنه لا خيار له، لأنه في هذه الحالة ما حصل له غدا. وقيل إن له الخيار، وهذا أظهر لعموم الخبر، وهذا القول هو الذي مما قرره شيخنا الشيخ علي بن باز رحمه الله على هذا الحديث أثناء شرحه في بلوغ المرام، وأيده بعلل، قال لعموم الحديث أولا، وقال رحمه الله أيضا إنه أطيب لنفس البائع، وأيضا فيه تعزير للمشتري، وهذا فلا شك أنه معاني صحيحة، لأن البائع الذي باع قد يبدو له حينما يرى في السوق قد يبدو له أنه يرجع في سلعته ويرى أنه متضرر، ويرى الناس منهم من يبيع ومنهم من لا يبيع ومنهم من ينتظر، فقد يريد الرجوع في سلعته، فالأظهر أنه له الخيار مطلقا كما أخبر عليه هناك، قال فإذا أتى سيد السوق هو بالخيار. من فضلك اقلب الشريط. فالأظهر أنه له الخيار مطلقا كما أخبر عليه الإمام قال فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. ثم أيضا كما سبق في ردع لهذا المتلقي لأنه إذا نزعت منه كان في شد وردع لهذا وأمثاله ممن يتلقون الجلب. فإذا علم أن صاحب السلعة بالخيار مطلقا ولو كان لم يغبن في شد للباب ممن يريد أن يتلقى يقول أنا لا فائدة لي في التلقي لأنني إذا تلقيته فوجد السلعة هذا ثمنها فالخيار له فلا فائدة. فلهذا كان له الخيار مطلقا. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر المبال ولا تناجسوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق وقتها لتتبع ما في إناية، متفق عليه. ولمسلم لا يشم المسلم على ثوب المسلم، وهذا الحديث متفق عليه. وفي قولها وسبق ما في هذا الخبر أن يبيع حاضر اللباس، وهذا سبق قوله ولا تناجس، أيضا سبق النهي عنه قوله ولا يبيع. ولا يبيع جاء لا قيل إنها نافية وقيل إنها ناهية، قوله لا يبيع بإثبات الله تكون نافية ليست عاملة، وعلى هذا يكون يبيع فعل مضارع غير مجزوم مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه غير مجزوم. وقيل إنه لا يبيع أنه على النهي لا يبيع، وقيل إنها ناهية على بابها، وأن الياء ذكرت وربما ذكرت الياء مع المجزوم من باب الإشباع لا يبيع. وقيل إنها عطف على المنصوب في أن يبيع حاضر اللباس. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا نوع من البيوع أيضا المحرمة. ولا يبيع الرجل أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وصورة بيع الرجل على بيع أخيه بأن تأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة ولا جال في الخيار، اشترى سلعة من البائع فيأتي بائع آخر اشترى منه، فلما اشترى قال هذا البائع الثاني للمشتري الذي في فترة الخيار في مدة الخيار رد هذه السلعة على البائع وأنا أبيعك ما هو أحسن منها بمثل ثمنها أو أبيعك مثلها بأقل من ثمنها، فهذا بيع على بيع أخيه ولا يجوز لما فيه يورث من التباغض والتدابر والأرحم، ويجب أن يسود المودة والمحبة بين المسلمين، وهذا يفضي إلى التحيل والغش، فنهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه، الخطبة بالكسر خطبة النساء، الخطب يخطب خطبة في خطبة النساء، وخطب يخطب خطبة في الموعظة والخطبة التي يخطب بها، فهما يتفقان في المضارع والماضي خطب يخطب ويختلفان في المصدر، في خطبة النساء خطبة بالكسر، وخطبة والخطبة في الموعظة بالضم خطبة. كذلك نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، وهذا عند جماهير العلم خاص بالمسلم دون الكافر، وهذا عند الجمهور عام، وقيل إن قول على أخيه خرج مخرج الغالب، وإلا حتى لا يجوز المسلم أن يخطب على الكافر، فلو أنه خطب امرأة جنية خطب يعني امرأة يحل نكاحها لمسلم وقد خطبها كافر فإنه لا يحل، والجمهور على أنه يجوز، وذهب بعض العلم إلى الجواز وقالوا إن أخي للتقييد إنه للتقييد وأنه لا بأس أن يخطب على خطبة غير المسلم، أما في حق المسلم فهو محل اتفاق ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا عند جماهير العلماء إذا كانت، وهذه الخبر جاء ذكره في هذه الأحاديث لأنه العلة في حدوث البغضاء كما يحدث في البيع على بيع أخيه، وهكذا الخطبة على خطبة أخيه أو الخطبة على خطبة أخيه هو من هذا الباب، فلأنه يورث النزاع والشقاق والبغضاء نهى عنه عليه السلام، وهذا عند جماهير العلماء إذا علم أنه قد ركن إليهم وركنوا إليه وأنهم صرحوا بالرضا، أما إذا جهل الأمر فلا بأس أن يهجم على الخطبة من جهة أنه هذا خاطب وهذا خاطب، واستدلوا بأن فاطمة بن قيس قالت للنبي عليه السلام أنها خطبها أبو الجهم ومعاوية وأسامة، فقال عليه الصلاة فقال لها عليه الصلاة أسامة، فخطب لها أسامة لأنها خطب هؤلاء الثلاثة جميعا، ودل على أنه لو خطب المرأة عدة رجال فلا بأس إذا كان كل لم يعلم بخطبة لأخيه أو علم لكن جهل هل قبل أم لم يقبل، وإن كان الأولى هو ترك الأمر إذا خاصة إذا خطب غيره وتقدم فيترك حتى ينظر هل يركن إليه أو لا يركن إليه. أما هذه الحالة الأولى إذا جهل الأمر، الحالة الثانية ففي هذه الحالة يجوز، وإن كان تركه من باب الأحسن والأولى من جهة أنه سبق إلى خطبة هذه المرأة. الحالة الثانية أن يصرح له بالرضا، هذا لا يجوز. الحالة الثالثة أن يحصل نوع من الركون إليه ولهم لكن لم يصرح بالرضا، فهذا في خلاف، والأظهر أنه يمنع، لأنه ما دام أنه مال إليه ومال إليه فإنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. الحالة الرابعة أن يصرح بالرد في هذه الحالة، يجوز له أن يخطب. الحالة الخامسة أن يأذن له، يعني أن يخطب امرأة مثلا فيأذن أخوه له وإن كان قد أذن له، لأن الحق حقه وقد أذن له في ذلك فلا بأس، ولهذا في اللفظ الآخر إلا أن يأذن، فإذا أذن فزال المحذور. كذلك أيضا ولا تسأل المرأة طلاق أو قيلتات فأما في صحتها، فلا يجوز للمرأة أن تسأل. فلو أن امرأة سألت من رجل أن يطلق زوجته حتى يتزوجها لا يجوز، ولهذا قال عليه فلتنكح فإن لها ما قدر لها من النكاح وما يحصل من الرجل، فلا يجوز للمرأة أن تؤذي أختها، كما أن الرجل لا يجوز له أن يؤذي. ومن هذا الباب أيضا لا يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة المرأة أيضا، مثل الرجل لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، والمرأة لا يجوز أن تخطب على خطبة أختها. صورته لو أن امرأة رغبت في رجل فتقدمت إليه بنفسها أو بوليها لأجل أن تنكحه وأن تتزوجه، فلا يجوز لامرأة أخرى أن تخطب على خطبتها، أن ترغب يعني أن تتقدم إلى ذلك الرجل وأن تخطبه لأن أختها قد خطبتها. والعلة وإن كان ظاهر كلام بعض العلم أن هذا جائز لأنه خاص في خطبة الرجل، أن خاص من جهة الرجل وأن من جهة المرأة فلا، لكن من يعني القول بالعموم أظهر، وهذا اختاره تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقوله أظهر والمعنى يساعد، من نظر إلى المعنى فإنه يؤيد ويساعد مثل هذا المقام، ولأن العلة ما يحصل من البغضاء والعداوة بين أهل المجتمع من أهل الإسلام، وهذا موجود في خطبة المرأة على خطبة أختها، فلهذا لا يجوز لها أن تخطب على خطبتها، لكن هو يعني قد يكون أسهل وأيسر من خطبة الرجل على خطبة الرجل. والمسلم لا يصوم المسلم على صوم أخيه، كذلك لا يجوز للمسلم أن يصوم على صوم أخيه، وهو ما إذا سام سلعة وحصل منه ركون، يعني لم يتم البيع لكن أخذها للمشاورة، أخذ السلعة للمشاورة سامها، أو قال هذه السلعة إذا كنت سوف تبيعها بهذا الثمن فلعلي أشتريها ولا وأنظر، حصل منه ركون هذه السلعة مناسبة لي وأريد أن أشتريها بهذا السعر لكن ما حصل منه جزء بهذا، فهذا لا يجوز، فلا يجوز له أن يصوم على صوم أخيه، لأنه العلة مثل ما سبق. وأما إذا كان الصوم في من يزيد من سلعة تسعر يتزايد بها فهذا لا بأس، وقد اتفق أهل العلم على أن البيع فيما يزيد جائز، هذا يزيد وهذا يزيد. أما إذا حصل قدر زائد على المزايدة من جهة أنه ركن أحدهما إلى الآخر وحصل منهم نوع من التراضي وإن لم يحصل عقد للبيع في هذه الحالة لا يجوز، كما سبق أنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه. كذلك الشراء على شراء أخي أيضا مثله أيضا، لأن النهي عن البيع مثل النهي عن الشراء على أخي، فلا يجوز له أن يشتري سلعة يقضي مثلا الشراء على الشراء، مثلا يأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة بعشرة ريالات فيأتي إلى البائع ويقول افسخ ارجع في هذه السلعة وأنا أشتريها منك 11 ريال أو 12 ريال، فهذا شراء على شراء أخيه وهو داخل في البيع. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال. حديث أبي أيوب الأنصاري له شاهد كما ذكر المصنف رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت، وفي سند عند ابن حبان الحاكم، وفي سنده ضعف. حديث أبي أيوب هذا فيه ضعف من جهة من رواية حيي بن عبد الله المعافري وفيه ضعف، لكن شاهدوا حديث عبادة، شاهدوا حديث علي بن أبي طالب أيضا الذي بعده، ولو شاهد من حديث أبي موسى الأشعري، وهو الحديث مجموع هذه الطرق يكون صحيحا. وفيه أنه على السلام نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، وذلك في بيع، في البيع إذا كانت المرأة ملكت هي وولدها من ابن أو بنت ملكهما، فأراد أن يبيعهما، يعني نفل مثلا، يعني حينما استولى المسلمون مثلا على هؤلاء وكان منهم الذرية والنساء والصبيان، فملكه مثلا الإمام أو إمام الجيش ملكه امرأة وابنتها، فإنه لا يجوز أن يبيعهما إلا جميعا، ما يجوز يبيع الأم وحدها والبنت وحدها لما فيه من التفريق بين الأم وابنتها، وهذا محل اتفاق إذا كان بين الأم وابنتها أو بين الأم وابنها، وهذا محل اتفاق إذا كان الولد صغير، لأن فيه ضرر على البنت على الولد، وفيه ضرر على الوالدة، وفيه نوع من قطيعة الرحم حينما يفرق بينهما. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديثين نهى عن بيع الأخوين وقال: ارتجعهما. فإذا نهى عن الأخوين فالنهي عن بيع عن التفريق بين الأخوين فالنهي عن التفريق بين الأم وولدها من باب أولى، وبمعناه الوالد وولده أيضا، يعني سواء كان الأب أو الأم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز التفريق بين الوالد وولده إذا كان الولد بالغا، لأنه إذا كان الولد بالغا فلا ضرر، وفي الغالب أن الولد البالغ من ابن أو بنت يحصل التفرق بينهما ويتفرقان بلا ضرر، والبنت يفرقها الزواج وكذلك الولد، فيحصل التفرق بينهما وينتفي الضرر، ومن جهة أنه قائم بنفسه الآن ولا ضرر. واستدلوا أيضا ما يدل عليه مذهب صحيح مسلم من حديث سلمة الأكوع أنه قال: أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأغرنا على حي من فجارة فعرسنا في الليل، فلما كان مع الفجر وصلينا الفجر أغرنا على فسننا الغارة على فجارة. قال: فذهبت إلى جمع منهم، إلى جمع من فجارة، يعني قد انفردوا في الجبل، فذهبت إليهم وجعلت أرميهم ففروا فرميتهم بالسهم حتى كان بينهم وبين الجبل، ثم جئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان معه وكان فيه امرأة وابنته وكان فيهم امرأة وابنتها وعليها قطع من أدم، فنفلني أبو بكر فنفله بكر ابنتها وحدها دون الأم، فنفلني ابنتها. قال: فقدمت المدينة فلم أكشف لها ثوبا، ثم بت تلك الليلة فلم أكشف لها ثوبا، فلقيني النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة هب لي الجارية. فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فلما كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي الجارية لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله. فقال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إلى أهل مكة، فافتك بها قوما من الأسرى من المسلمين. فكان حرصه عليه الصلاة والسلام على اتهابها هو لأجل هذه المصلحة، من جهة أراد أن يفتك بها هؤلاء الأسرى صلوات الله وسلامه عليه. ففيه أنه وهبه البنت دون أمها دل على جواز التفريق بين الأم وابنتها، وذلك عند البلوغ كما قال أهل العلم. حديث علي بن أبي طالب، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتبعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات. وقد صحه ابن خزيمة بن جرود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. حديث علي بن أبي طالب حديث جيد، وهو دال كما سبق أنه كما يجوز لا يجوز التفريق بين الفروع والأصول، يعني لا يجوز التفريق بين الوالد وولده، وكذلك أيضا لا يجوز التفريق بين الأخوين. اختلف العلماء في بقية ذوي الرحم، لكن في الأخوين هو نص في الحديث، وكذلك أيضا بين الأختين، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بارتجاعهم، هذا دليل على إبطال البيع في هذا، دليل على عدم صحة البيع، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن قال أدركهما وارتجعهما فارتجعهما رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إن النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح وله شواهد من حديث ابن هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري تدل على هذا المعنى دل على الخبر. والتسعير معنى تحديد ثمن السلع، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز التسعير، لا يجوز التسعير، ولهذا لأنه فيه حذر أو فيه منع للناس من التصرف في هذه السلع، والرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا هو الأصل أن التسعير لا يجوز، وأن الناس يتصرفون في أملاكهم ويبيعون بما شاءوا. واختلف العلماء فيه، قيل إنه لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز، وقيل وهو الأظهر يجوز عند الحاجة، وهذا هو الأظهر أن التسعير يجوز عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فلا يجوز، وذلك عند دفع الضرر عن الناس، فإذا كان في ترك التسعير ضرر على الناس فإنه في التسعير مشروع ومطلوب، أما مع عدم الضرر أو كان ارتفاع السعر لقلة الطلب مثلا أو لأمر سماوي، لأمر لا صنع للناس فيه، بأن يصرف، بأن يكون من باب صرف إرادة الناس أو صرفها إلى الشيء أو صرفها عن الشيء، أو أن يضع الله في قلوب الناس الإقبال على شيء أو ما أشبه ذلك فيرتفع السعر مثلا في شيء من الأشياء، فإن هذا لا يجوز، فإنه لا يجوز التسعير في مثل هذه الحالة ما دام أنه لأمر حصل وعرف ولا تسبب من أصحاب السلع وأصحاب البيع. ولهذا لما غلى السعر قالوا سعرا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس يطلب نحن مطلوبة في دم ولا مال. فإذا ارتفع السعر بدون ظلم من الناس وبدون تعد من الناس فلا. فعلى هذا يكون التسعير تارة نوعا من العدل، ويكون التسعير تارة نوعا من الظلم. فإذا كان عدلا بين الناس كان واجبا ومستحقا، وكان أمرا لازما على من له الولاية والإمامة والسلطة في تسعير الناس. وإن كان فيه ظلم فلا يجوز التسعير، يعني ظلم لأهل البيع ولأهل الشراء فلا يجوز التسعير عليه. فهذا هو الصواب، وهو الذي تدل عليه السنة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شخصا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وقس ولا شطر، فأعطي شركاؤه حصصهم أو عتق منه ما عتق. ولهذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام قيمة الشخص في العبد الذي أعتق، لو أنه مملوك مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنه ليس لله شريك، بل يجب أن بل يتسري الحرية في باقي العبد، فينظر في المعتق إذا كان يملك نصه وشريك يملك نصه. فإذا كان له مال، إذا كان للشريك الذي اعتقه مال وأعتقه فلا يبقى النصف الثاني رقيقا، بل يجب أن يعتق ويأخذ شريك نصيبه. لكن لو قال شريكه أنا ما أعتق نصيبي ما يعتق إلا بضعفي ثمنه، نقول لا، ما لا يجوز لك أن تستغل حاجة أخيه من جهة يشرع أن يسري العتق في باقيه، بل يقوم قيمة عدل لا وقف ولا شطر، لا وقف ولا شطر، فله قيمة النصف لا نصف القيمة كما قال القيم، له قيمة نصفه. ففي هذه الحالة ينظر إلى قيمة النصف، ينظر إلى قيمة النصف كم تساوي، يقال تساوي مثلا 10,000 ريال، نقول لك 10,000 ريال ويسري الحريق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قوم قيمة عدل لا وقف ولا شطر، لا زيادة ولا نقص. وكذلك يقوم الشخص على الشفيع بلا زيادة، فالشرع دل على أنه أن التسعير مشروع إذا كان فيه دفع الظلم والضرر. كذلك أيضا إذا كان التسعير لدفع الظلم، مثل مثلا إذا فشلت معاملات الناس وفسد بيع كثير من الناس، أو حصل ضرر، أو حصل احتكار مثلا، مثل في الوقت الحاضر الآن تجد الاحتكار أو ما يسمى بالامتياز لبعض السلع، وناس مثلا يأخذون امتيازات لأنواع مثلا من البياعات أو الصناعات أو ما يجلب مما يركب أو يؤكل أو ما أشبه ذلك، وإن كان ليس حقا من جهة أنهم يأخذون شيئا ويمنعون غيرهم من التصرف فيه. مثلا في هذه الحالة لو تركوا وما أرادوا وتضربوا لتضربوا على الناس وباعوا بما يشاءون، لأنهم الذين يأتون بهذه السلع وهم الذين احتكروها، فيجب التسعير على أمثال هؤلاء ولا يترك لهم الحبل عن غارب فيبيعون كيفما شاءوا. فمثل التسعير في بعض أنواع الأطعمة، والتسعير مثلا في الأدوية، وكذلك في المركوبات من سيارات ونحوها، فالتسعير في مثل هذه الحالة واجب، لكن يجب أن يكون التسعير عدلا لا وقت ولا شر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قوم قيمة عدل لا وقت ولا شطر، فيجب أن يكون التسعير عدلا، لا يظلم صاحب السلعة بأن ينقص عن القيمة التي يكون فيها فائدة وربح بلا ظلم ولا ضرر، ولا يظلم من يحتاج إليها من عموم الناس بأن يكون تسعيرها بالسعر المعقول الذي يكون سعر أمثالها في غير هذا المكان، سعر أمثالها مما تباع به. فهذا هو الصواب في هذا في التسعير، وهو الذي قرره العلامة القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية، وشيخ الإسلام رحمه الله أيضا في بعض كتبه، وهو الذي تدل عليه السنة، وهو أنه التسعير إذا كان عدلا كان واجبا، وإذا كان ظلما كان محرما. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا هو العدوي، وهو ابن عم عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. خاطئ معناه آثم، فلا يحتكر وهو احتكار السلع بمعنى أن يحبسها عن الناس وهم بحاجة إليها. قال عليه السلام لا يحتكر إلا خاطئ، دليل على تحريم الاحتكار. والعلماء قالوا إن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي فيه ضرر، أما إذا كان مجرد يخزن السلعة لحاجته لا على سبيل الاحتكار، فالرسول عليه السلام كان يحبس قوت، ربما حبس قوت أهله سنة عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الخبر عنه عليه السلام. فالاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي يكون في ضرر، معنى أنه يأتي بالسلع ويأخذها ويكون الناس بحاجة إليها فيمنعها ويتربص بها السوق حتى يرتفع السعر لقلة العرض وكثرة الطلب، فيكون في هذا ضرر على عموم الناس، فلا يجوز الاحتكار والحالة هذه. أما إذا كان الاحتكار لحاجته، أو مثلا احتكر مثلا في مخازنه لأنه لا طلب عليه، وضعها لا على سبيل الاحتكار إنه لا تطلب، أو كان احتكرها ولم يكن لها طلب ولا ضرر، فنظهر أن مثل هذا لا بأس به. ثم اختلف العلماء في الاحتكار في مسائل، هل هو عام أو خاص بالقوت وما يحتاج إليه، ظاهر نص العموم، وهذا هو الأظهر، لأن حاجات الناس مختلفة، خاصة في مثل هذا الوقت الاحتكار يختلف في شرع كثيرة، فلا يختص بالقوت، فقد يكون احتكار في أمور من حاجات الناس من عموم حاجاتهم، فكل ما يكون فيه ضرر ويكون في منع الناس منه رفع للسعر ما حاجة إليه فلا يجوز، بل يجب أن يمنع ويجب أن يؤخذ منه وأن يباع بسعر أمثاله، وعلى هذا يكون من نوع التسعير عليه. ولو ترك هذا الرجل وما يبيع لا تضرب عليهم وحصل ضرر عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام، وفي رواية له علقها، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر. وعن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري، وزاد الإسماعيلي من تمر. هذا الخبر قول لا تصروا، قال لا تصروا مثل على وجه الله تزكوا، صر يصر تزكية، يزكى يزكي تزكية، يقال لا تصروا، قال لا تصروا بضم التاء وفتح الصاد، يقال بالعكس فتح الصاد وضم فتح التاء وضم الصاد، لا تصروا، ولا تصروا من التصرية وهو الجمع، يصر يصر إلى جمع وهو جمع اللبن في الضرع، ولا تصروا معناه من الصر وهو الرب رب أخلاق الناقة أو الشاة، والمعنى على لا تصروا ولا تصروا صحيح، فلا تصروا من التصري هو الجمع، ولا تصروا من الرب وهو رب أخلاقها من الصر وهو الرب. وهذا الحديث لا تصروا الإبل والغنم، في الإبل والغنم في اللفظ، وأيضا يدخل به البقر، وفي اللفظ الآخر وعند أبي داود بسلام بن ضعف من ابتاع محفلة يشمل كل محفلة، وفيه النهي كما في هذا الخبر عن بيع المحفلات وأنه لا يجوز. ومحفلة للتحفيل وهو الجمع، ومن الحفل ومنه مجمع حافل لاجتماع الناس، وذلك لأن فيه تدليسا على المشتري، لأن من باع محفلة وهي التي قد أسميها الناس تحيين، وهو جمع اللبن في الضرع، فإذا عرضها مثلا للبيع ورأها المشتري ورأى الثدي كبير ورأى اللبن مجتمع، ظن أن هذا هو عادتها وظن أن هذا هو حلبها وأن هذا اللبن هو لبنها، فهو وإن لم يكن يعني إذا جهل ذلك ودلي أو جهل ذلك، وكذلك أيضا وإن لم يكن بقصد من على الصحيح من المحفل ممن باع، لو تحفلت بنفسها وكان فيه وحصل تدليس عليه بغير قصد فإنه أيضا له الخيار، فلا يجوز تجوز التصرية لأنها نوع من التدليس. فمن ابتاعه هو بخير النظرين، يعني هو بالخيار، يعني إن شاء ابقاها وإن شاء ردها، إن شاء ردها وإن شاء ابقاها، إن ابقاها فلا شيء عليه بالثمن الذي اشتراها منه، وإن ردها ردها وصاعا منك، وإن شاء ردها، قوله وصاعا قوله واو عاطفة وصاعا منصوب عطفا على الضمير في ردها في ردها، وكذلك أو أنه منصوب على المعية، يعني وصاعا منك تقول واو المعية، المقصود أن قوله وصاعا يعني أنه يجب عليه أن يرد صاعا من تمر، وردها وصاعا من تمر، وهذا هو الصواب وهو قول جماهير أهل العلم. ثم هو بالخيار بعد أن تتبين، يعني بعد أن تتبين أن يتبين له التصرية، وقيل من حين التصرية فيرد صاعا من تمر إذا أراد له، وهذا الصاع من باب قطع النزاع، وهذا من أعظم حكم الشرع، وكثير والأحناف وبعض من وافقهم رد هذا الخبر بأمور كلها ضعيفة بل بعضها باطل، والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه هذا هو الواجب وهو الذي دل عليه الخبر، وهو مقتضى الخبر بل هو مقتضى النظر والقياس، وأن الواجب أن يرد صاعا من تمر. ثم الصاع هذا سواء كان اللبن كثير أو قليل، وهذا لقطع النزاع، وهذه قاعدة في الشرع فيما يكون موردا للنزاع يقدر فيه شيء مقدر فيقطع النزاع. ولهذا أوجب في الموضحة وهي الجروح التي تكون في الرأس وتكون في الرأس وفي الوجه وتكون موضحة الشداد في الوجه وفي الرأس وتكون موضحة للعظم أوجب فيها خمس كما الحديث عمرو بن شعيب عن أبي جده في المواضع خمس خمس أوجب فيها خمس من الإبل سواء كانت الموضحة صغيرة أم كبيرة خمس. وكذلك أوجب في الجنين إذا سقط ميتا غرة غرة عبدنا أو أمه سواء مطلقا سواء كان متعدد أو واحد سواء كان ذكر أو أنثى أوجب فيه غرة عبدنا أو أمه. فالشيء الذي يكون مولدا للنزاع يجعل الشارع فيه شيئا يقطع النزاع. ثم أشياء كثيرة مولودة في الشرع تقدر ليكون مناسبا وإن لم يكن مماثلا كما في دية الآدم وإن لم تكن مماثلة له وهكذا في بعض أنواع الديات والمقادير الديات. ثم الصاع من التمر فيه مناسبة للبن لأنه مطعوم واللبن مطعوم وهو مكين واللبن مكين ولم يوجب أن يرد لبنا لأن اللبن يجري فيه الربا واللبن الذي كان في الضرع لا يعلم قدره فلهذا ربما والعلم والجهل بالتماسك العلم السفر وأوجب من غير الجنس حتى يقطع النزاع وينتفي الربا في هذه الحالة. لكن إذا لم يجد التمر هل يكون من نقود البلد؟ الصحيح أنه إذا لم يجد التمر أو كان غير متوفر فلا بأس أن يكون من قوت البلد. هذا كله مع عدم اتفاقهما. أما إذا اتفق على شيء فالأمر لهما، فلو اتفق على شيء غير ذلك فالأمر لهما. إنما المقصود حينما يحصل النزاع والخلاف بينهما فيقطع بوجود الصاع من التمر، والواجب صاع من تمر. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر رواية أخرى قال من طعام لا تمراء، خلافا لمن قال إن الواجب صاع من طعام من قمح كما جاء في رواية، والصواب أن الواجب ورد صاع من تمر صاع من تمر. وما جاء من الروايات صاع من قمح فهو كما قال الحافظ رحمه الله أن الراوي رأى أن بعض الرواة رأى فيه صاع من طعام وكان من طعامهم القمح فظن أن الطعام هو القمح فرواه بالمعنى فقال صاع من قمح. وفي بعض الروايات شك صاع من تمر أو صاع من قمح، والشك لا يلتفت إليه، والعبرة بالرواية الصريحة وأنه صاع من تمر كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله ذكر خبر عبد الله مسعود الموقوف الموافق لحديث أبي هريرة، ولأن عبد الله مسعود من فقهاء الكوفة، وكأنه أراد رحمه الله بذلك الرد على أهل الكوفة ويقول له إن عبد الله مسعود هو الذي أخذ عنه الفقه وهو الإمام في ذلك الزمان وهو الذي أخذ عنه فقهاء الكوفة وقد وافق أبا هريرة، كأنه من باب الرد عليهم من جهة أنه وافقه هذا الفقيه الجليل الصحابي الجليل وهو من فقهاء أهل الكوفة رضي الله عن الجميع. نقف على حديثه. نعم. ثم يذهب إلى السوق فيبيع السلعة للمشتري على أنها عنده وبملكه، وهي ليست عنده ولا بملكه وإنما هي عند صاحبها. ومثال من الملابس، يقوم رجل ويأخذ عينة قطعة واحدة ويذهب لتسويقها في السوق على أنها من ملكه، ثم إذا باعها رجع إلى صاحب البضاعة فيقول له أعطني من هذه كذا قطعة، وإذا لم يبيعها رجع فيقول خذ قطعتك فإني لم أجد لها قبولا، فهل هذا جائز؟ المقصود أنه إذا أخذ السلعة فينظر إذا أخذ على جهة السوم هذه لها حال. فإن كانت السلعة مملوكة لصاحبها جاز له أن يشتري مثلا عينة منها أو يأخذ عينة ثم يعرضها في السوق ويبيعها أو ينظر سلعته ثم بعد ذلك يأخذ من هذه السلع ما تيسر. وإن كانت غير مملوكة مثل يأتي إليه مثلا ويأخذ منه عينة ويعرضها في السوق ويبيعها، ثم بعد ذلك يقول بعني من هذه العينة مجموعة من مجموعة منها وهي ليست موجودة عنده. في هذه الحالة لا يجوز للبائع أن يبيعها عليه لأنه لم يملكها، بل واجب عليه أن يتحوزها وأن تكون بملكه، لأنه على الأقل لا تبع ما ليس عنده، إلا إذا كان قال له في هذه السلعة أحضرها أو أحضر عينة منها، ثم بعد ذلك إذا أحضرها كان بالخيار، إن شاء باعها عليه وإن شاء لم يبيعها، فهذا لا بأس به. أو مثلا اشتراها البائع بناء على طلب المشتري، اشتراها ثم إذا أحضرها يكون البائع يكون المشتري بالخيار والبائع بالخيار، فلا يلزم أحدهما الآخر. في هذه الحالة لا بأس، وإن كان قد حصل منه واعدة من جهة ما أخذ من العين التي أخذها وقال بعني على هذا الصنف أو على هذا النموذج الذي اشتريت منه، فإذا اشترى له أو اشترى هذه الأشياء بناء على أنه يبيعها عليه فلا بأس من جهة إن في الأول وعد، لكن إذا اختراها وإن كان في نيته أن يبيعها لا يجوز أن يلزمه بها، لأنه إذا باعها على ذلك فإنه باع ما لم يملك وربح فيما لم يضمن، وفيه شبهة ربا كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يجوز لي أن أخذ من المشتري قيمة السلعة قبل أن يقبض السلعة، وذلك كأن لم تكن موجودة عندي فأقول له تعال غدا وخذ سلعتك وأخذ عليه المبلغ مقدما أو جزء منه، فهل هذا جائز؟ أنا مثل ما سبق يقال إنه لا بأس بأن توعد، مثل ما يقع من كثير من الناس الآن، يأتي الإنسان إلى صاحب المحل مثلا يبيع المواد الكهربائية أو المواد الصحية أو يبيع مثلا في الأغذية ويقول أريد أن تحضر لي مثلا كيس أرز، أريد أن تحضر لي هذا الجهاز، فيقول البائع نعم تأتي غدا وهو موجود في الجمود، وما يكون موجود عنده ولا في المخازن ولا في المستودعات، لكن الواجب على المشتري في هذه الحالة أن لا يعقد مع البيع ولا يضرب معه موعد يعقد معه عقدا بأن يتم البيع بينهما كما سبق. فإذا أحضرها المشتري ثم بعد ذلك يقول السلعة عندي دارجة أنا أحضرها، وإن كان في نية أن يبيعه فسلعته دارجة فيشتري هو وغيره، وهذا واقع، ولهذا كثير من الناس أو كثير من يبيع يشتري على مثل هذا الشيء، أو ربما هو اشترى مثلا من بائع آخر كما سبق من جهة أنها تصرفت وإلا ردها عليه، فعلى هذا إذا كان من جهة مواعدة فالمواعدة في مثل هذا غير ملزمة، وإذا كانت غير ملزمة ينتفي الغرر في هذه الحالة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول عندي مغسلة ملابس، وقد كتبت على الفاتورة العبارة التالية: الملابس التي يتأخر أصحابها أكثر من 3 أشهر فإن المغسلة غير مسؤولة عنها، وأقوم بالتصرف في هذه الملابس بإعطائي للجمعيات الخيرية، فهل عملي هذا جائز؟ الله أعلم. هذه العبارة إن كان الذي يغسل يغسل ثياب رأى هذه العبارة وتحققت له وعلم بها وكان شرطا بينهما فالمسلمون على شرع، أما أن يأخذه ولا يعلم أو لا يدري بهذا الشرط أو يرى مجرد عبارة مكتوبة، مجرد عبارة مكتوبة لا يكفي من هذا، لأن هذا ليس بشرط، لا إلا أن يكون مثلا في الورقة المكتوبة يكتب ورقة مكتوبة ويكون في هذا الشيء، ففي الورقة المكتوبة هذا كالعقد بينهم، يكون فيها من ضمن هذه الشروط أنه إذا ذهبت هذه الثياب أو كان هذه المدة فإنه غير مسؤول عنها، في هذه الحالة يكون كالشرط بينهما، خاصة إذا كان المعتاد من أصحاب المغاسل يضيق عليهم من كثرة الثياب ولا يجدون لها مخازن ولا أماكن يحفظونها، وربما تضرروا وتضايقوا بحفظها إذا أوجد عندهم، وهو وصاحب والمعتاد مثلا أن الثياب تغسل في فترة يوم أو يومين أو ربما زالت في بعض أنواع ما يغسل وينظف فينظف العرف في مثل هذا. فإذا كان مثلا أنه يتضرر ببقائها كما هو المعتاد فله أن يشترط مثل هذا الشرط، لكن ينبغي أن يكون الشرط واضحا ويكون الشرط مشترط، إما أن يكون في العقد الجاري بينهما في الورقة المستلمة، أما مجرد ما يكتب بلوحة مثلا هذه لا تعرف، لأن هذا اشتراط عام لا يمكن أن يلتزم به. وقد مثلا يقول مثلا من يريد صاحب الثياب هذا لا أعلم به ولا وليس بينه وبين هذا الشرط، لكن إذا كان موجودا في هذه الورقة ثم هو فإنه الورقة المكتوبة يكفي من هذا، لأنه لو لم يعلم هو المفرد. لكن ينبغي أيضا أن يقال إنه ينبغي التنبيه على مثل هذا، أو ينبغي التنبيه على مثل هذا، لأن الشروط ينبغي أن تعلم، ولا يجوز أن يكون العقد بشيء أو بشروط لم تعلم فيتبين، إلا إذا كان علم من العقود التي تجرى بينهم أنها مثل عقود معتادة ومعروفة وأنها جارية بينهم وأنه اشتهرت وعرفت مثل هذه الشروط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرعا. فعلى هذا يكون المجوز له أمران، إما الشرع النص الصريح بالمكاتبة أو بالتصريح والتنصيف على ذلك أثناء استلام الثياب، أو يكون مثلا معروف بين الناس عرف موجود عام عندهم وعرف بهذا الشيء واشتهر بينهم واستقر، والعرف لا يكون عرفا حتى يكون مستقرا غير مضطرب. فإذا استقر ولم يضطرب وإذا استقر ولم يضطرب في هذه الحالة يكون كالمشروط ويكون جائزا. في هذه الحالة إذا التزم كأنه أذن له بعد ذلك في التصرف فيها وقال إنه بعد ذلك لي حق. لكن هل يقال إنه يجوز أن يأخذها مطلقا وأن يشترط هذا الشرط، وأن يقول إن هذه الثياب إذا كانت يعني كون ماذا يقول أنا غير ضامن؟ هذا صحيح، يعني عندنا المسألة فيها شقان، شق عدم الضمان لو تلفت هذا واضح كما تقدم، لكن كونه يقول أنا لا أضمنها وكذلك لو كانت موجودة وبعتها فلا أضمن قيمتها وقيمتها تكون لأصحابها الذين أخذوها، وهو مثلا من يعطيهم كالجمعيات الخيرية مثلا، هذا شق آخر. هل يجوز مثلا أن يشترط على أصحاب الثياب أن تصرف إلى الجمعيات وأن يكون المال لهم؟ هذا موضع نظر، والأظهر أن يقال أنه إن كانت الثياب موجودة فليس له حق، أو كانت قيمتها موجودة فليس له حق، إلا إذا صرح له بذلك التصريح، صرح له التصريح بدون أن يكون يعني بدون يكون شرط، يكون صاحب الثياب هو الذي رضي بذلك ولم يشترط عليه. أما أن يقال إنه شرط هذا موضع نظر، وقد يكون من باب أكل الناس أكل أموال الناس بالباطل، واليوم المسألة موضع نظر. أسأله سبحانه ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.